بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، استكمل إن شاء الله تعالى تعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في كتاب الحج، وكنا قد شرعنا في باب الإحرام قبل أن نكمل إن شاء الله تعالى يوم الخميس على موعدنا في الخمسين مسألة الثانية. كنت توقفنا عند مسألة 100 و102، أي مسألة كنت؟ 107. إن شاء الله تعالى نكمل من البقية إلى المسألة 107 إن شاء الله يوم الخميس نتذاكر فيها. طيب، تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف قال الشارح رحمه الله: مسألة وتجرد عن المخيط في إزار ورداء أبيضين نظيفين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. قال ابن المنذر: ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا لم يجد إزارا لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين. نعم، بدأ يتكلم عما يلبس من المحرم أو للمحرم، ما يجوز لبسه للمحرم، فقال: ويتجرد عن المخيط، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في صحيح البخاري أنه لما أراد أن يحرم تجرد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ثيابه ولبس إزارا ورداء، فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما قلنا، فإن المخيط المراد به كل ما فصل على قدر عضو من أعضاء البدن، كل ما فصل على قدر عضو من أعضاء البدن، وليس هناك علاقة بين المخيط وبين مسألة أن هذا يستعمل فيه الخيط، فليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد. فلو أن إنسانا خاط شيئا من الإزار والرداء، فما دام أنه لا زال إزارا ورداء ثوبا مبسوطا، فإن هذا لا يضره، بينما لو صنع شيئا على قدر عضو ولو لم يستعمل فيه الخيط فقد وقع في محظور من محظورات الإحرام. قال: ويتجرد عن المخيط في إزار ورداء. هذا هو أو هذه السنة، وهذا هو الأفضل. ومما يدلك كذلك على أن المخيط ليس مرادا بلفظه، لو أن إنسان جاء بهذا الثوب، هذا الثوب المخيط، واستعمله كإزار جائز، مع أنه مفصل وفيه أكمام وفيه خيوط، لكنك ما لبسته، لكنك جعلته إزارا أو جعلته رداء، هذا جائز لا إشكال. إذن كما يقال، نريد فك ارتباط بين مسألة المخيط وبين مسألة الشيء الذي فيه خيط. لا، المخيط المراد به كل ما فصل على قدر عضو من أعضاء البدن. قال: في إزار ورداء أبيضين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن خير ثيابكم أو إن خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، فيستحب أن يكون أبيض، وإلا فله أن يلبس من أي لون، له أن يلبس من أي لون من الألوان. طيب، قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. هذه تكملة لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قيل: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس الثوب، ولا يلبس السراويلات، ولا يلبس البرادس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل: ما الذي يجتنبه المحرم؟ وفي رواية: ما الذي يلبسه المحرم؟ فذكر الأشياء وهي التي استنبط منها العلماء مسألة المخيط. ليس عندنا نص أو حديث فيه أن المحرم لا يلبس المخيط، لكن العلماء استنبطوا ذلك لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ثوب مفصل على قدر البدن، فنهى عن الثوب الذي هو هذا، ونهى عن السراويلات. وبالمناسبة، من الخطأ اللغوي أن يقال سروال، السراويلات هي مفرد، سراويل أو السراويلات هذه مفرد، بعضهم قال السراويل مفرد والسراويلات جمع، لكن لا يوجد عندنا كلمة سروال، هذا غير صحيح من جهة اللغة، غير صحيح. والسراويلات هو الذي يفصل على قدر يجي الإنسان، ولا البرانس، ما هو البرنس؟ الثوب الذي يتصل به غطاء للرأس كلبس المغاربة مثلا، فهذه يسمى البرنس. وكذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن لبس الخفين، فأنت ترى، وكذلك نهى المرأة عن لبس القفازين، وكذلك نهى المرأة عن أن تلبس النقاب. وما هو النقاب في الإحرام؟ هو الذي يشد على الوجه، هو مفصل على قدر الوجه يشد عليه، فلذلك نهيت المحرمة عنه. فدل ذلك على أن كل شيء فصل على قدر عضو من أعضاء البدن فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. أما المرأة فأجيز لها أن تلبس ما تشاء من الثياب، لكنها لا تلبس الخفين ولا تلبس القفازين ولا تنتقب. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا لم يجد إزارا لبس السراويل. إذا عجز عن ذلك، كان رجلا فقيرا لا يملك شيئا وليس عنده إلا السراويل، فليلبسه. قال: وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين. كذلك إذا عجز عن أن يلبس نعلين، وأيضا نتكلم في مسألة النعل ما تكلمنا فيه في مسألة المخيط، يخدعون أحيانا الحجاج والمعتمرين بأن المخيط، حتى لا تلبس المخيط يجب أن تلبس هذا النعل من البلاستيك الذي ليس فيه خياطة مصبوبة، ويأتوك بأسوأ أنواع النعال. هذا هو لبس الإحرام، غير صحيح. أي نعلين تلبسهما يصح، أي نعلين، هذا النعل الجلد الذي نلبسه جائز، ما في إشكال. المهم ألا يكون مغطيا أو ساترا لمحل الفرض فيشبه الخف. إذا ما المشكلة؟ يعني لو الآن ما نسميه الآن البوت مثلا الذي يكون له رقبة، فهذا خف، أو حكمه كحكم الخف، هذا لا يصح في الإحرام. لكن أي نعلين تلبسهما، أي شبشب تلبسه جائز، لا حرج، لا يشترط هذا النوعين. قال: إذا لم يجد إزارا لبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله: ثم يصلي ركعتين ويحرم عقيبهما، وهو أن ينوي الإحرام، ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم. قال الشارح، قال الشارح رحمه الله: مسألة. ثم يصلي ركعتين ويستحب له أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت المكتوبة صلاها وأحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبها. قال الأسرم: قلت لأبي عبد الله: أيما أحب إليك، الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به ناقته؟ قال: كل قد جاء في دبر الصلاة وإذا على البيداء أو إذا استوت به ناقته، فوسع فيه كله. وقال سعيد بن جبير: ذكرت لابن عباس إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب راحلته واستوت به قائمة أهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين على البيداء. رواه أبو داود، فأخذ به أحمد، لأن فيه بيانا وفضل علم، فتعين الأخذ به. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يصلي ركعتين. وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لما أراد الإحرام ركب إلى ذي الحليفة، فصلى، فلبس إحرامه، فاغتسل وصلى إحرامه، فاغتسل ولبس إحرامه ثم صلى ركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. فرفع ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء اختلفوا، هل الإحرام، انتبه لهذه المسألة، هل الإحرام سنة مستقلة؟ هل الإحرام سنة مستقلة، يعني يسن لك أن تصلي ركعتين إذا أردت الإحرام، أم أن المراد أنك عند الإحرام توافق أي صلاة من الصلوات فتحرم بعدها؟ هذا هو الصحيح. ليست هناك سنة مستقلة للإحرام، ولكنك تتحرى أن تحرم بعد صلاة، فإن وافقت في الميقات صلاة فرض فصل الفرضة. يعني مثلا وصلت الميقات مع صلاة الظهر مع صلاة العصر، تصلي الظهر أو العصر مع الناس ثم تحرم، وتكون بذلك قد وافقت السنة، إذن فلا تشترط هناك صلاة معينة. طيب إذا لم يكن كذلك، وافقت أنك لم تصلي سنة الظهر، صلي سنة الظهر ثم أحرم. طيب ليس هذا ولا ذاك، توضأ وصلي سنة الوضوء وأحرم. الشاهد أنك توقع الإحرام، هذا موضوع الشاهد، بعد صلاة أيا كانت هذه الصلاة، فليست هناك سنة مخصوصة للإحرام. هذا هو الصحيح من كلام أهل العلم. قال ويستحب له أن يحرم عقيب الصلاة، أي صلاة، فليست هناك سنة معينة لذلك. قال فإن حضرت مكتوبة صلاها وأحرم عقيبها، وإلا صلى ركعتين تطوعا وأحرم عقيبها. ثم ذكر أين يكون أو متى يدخل الإنسان في النسك، لأنه قد وردت عندنا أحاديث. لماذا هذا الكلام؟ ورد عندنا أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ثم أحرم، ورد عندنا بعض الأحاديث كحديث جابر عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أحرم لما على بناقته البيداء، يعني على الطريق، يعني أنه أحرم وصلى ثم خرج فركب ناقته واستوى على الطريق، وعند هذا الاستواء أحرم. ففي أي الموضعين يسن ذلك؟ ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وبعضهم إلى هذا. الأثر الذي ساقه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والذي ذهب إليه أحمد أوضح المسألة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم عقب الصلاة، ثم لما استوت به راحلته على البيداء أهل بالإحرام والتلبية، فأحرم هناك وأهل بالتلبية هنا، فبعضهم رآه عند المسجد وبعضهم رآه لما استوت به راحلته على الطريق، هذا هو سبب الخلاف. ولذلك يقول فأخذ به أحمد، يعني بأثر ابن عباس الذي يبين الجمع بين المسألتين، قال لأن فيه بيانا وفضل علم فتعين الأخذ به. إذن فالصحيح أن الإحرام يكون عقيب الصلاة مباشرة، وكما سيأتينا إن شاء الله تعالى بما يقول المحرم عندها. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة، ويحرم عقيبهما ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام بقلبه ولا ينعقد الإحرام بغير نية، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، ويكون عقيب الصلاة لقول ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته. نعم. قال ويحرم عقيبهما وهو أن ينوي الإحرام بقلبه. الإحرام للحج أو للعمرة عبادة كسائر العبادات، تشترط فيها النية، يشترط فيها الإخلاص، ومحل النية القلب، على قاعدتنا لم نخرج عنها أن محل النية القلب، لن نخرج عن هذه القاعدة أبدا. طيب قال ينوي بقلبه ولا ينعقد الإحرام بغير نية. إذن الأصل في الدخول في النسك نية القلب. كيف أن تنوي أنك الآن محرم، أنك دخلت في نسك الإحرام، هذا يكفي، هذه النية التي ينعقد بها الإحرام. طيب تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة، ويستحب أن ينطق بما أحرم به ويشترط، فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ويفيد الاشتراط أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة فله التحلل، ولا دم عليه ولا صوم، لما روى ابن عباس أن ضباعة أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث تحبسني، فإن لك على ربك ما استثنيت. رواه مسلم. وروت عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير وهي شاكية، فقال: حجي واشترتي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: يستحب أن ينطق بما أحرم به. لذلك جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، أيا كان الذي قد ذكرته أو أردت الإهلال به. بعض أهل العلم قال: هذا جهر بالنية. بعض أهل العلم قال: هذا جهر بالنية. وهنا حصل الخلاف. لماذا؟ بعضهم قال: هذا دليل على أن النية يجهر بها، استدل به بعض متأخري الشافعية، وهذا غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ولم يجهر بالنية، وصلى ولم يجهر بالنية، وصام ولم يجهر بالنية، وتصدق ولم يجهر بالنية، إلى غير ذلك من العبادات التي تعبد بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يؤثر عنه في حديث ولو ضعيف أنه جهر بنيته في ذلك. لذلك من يقول بأن النية محلها القلب ورأى أن هذا من الجهر بالنية قال: إلا في هذا الموضع، هكذا قالوا. والصحيح أن هذا ليس جهرا بالنية، ولكن قول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة كقولك الله أكبر للدخول في الصلاة، فهو كتكبيرة الإحرام، فليس من النية، ولكنه قول يسن لك أن تقوله إذا أردت أن تدخل في النسك. لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة ليس من باب الجهر بالنية، ولكنه قول أثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله عند الدخول في النسك كتكبيرة الإحرام للصلاة. لذلك كما ذكرنا قبل قليل أننا على القاعدة النية محلها القلب ولا ينطق بها حتى في هذا الموضع، لأن هذا ليس من باب النطق بالنية، هذا ليس من باب النطق بالنية. لذلك قال المصنف هنا: يستحب أن ينطق بما أحرم، لم يقل أن ينطق بنيته، وهذا يعني من دقيق عبارته رحمه الله تعالى، قال ينطق بما أحرم، لم يتعرض للنية، لما ذكر النية قال أن ينوي بالإحرام، قال بقلبه، ما قال ويتلفظ بها. ولما جاء لهذا الموضع قال: ويستحب أن ينطق بما أحرم، هذه مسألة مستقلة لا علاقة لها بباب النية، لكن يسن لك ويستحب لك ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، وهذا غير باب النية. قال: ويشترط. ما هو الاشتراط يا أخوان؟ الاشتراط هو أن يقول الإنسان بلسانه أنه محرم إلا أن يصيبه شيء، بالصيغة التي ستأتينا أو أثرت عن النبي عليه الصلاة والسلام، علمها لضباعة. ومعنى ذلك أنه إذا اشترط أو استثنى أنه متى أصابه شيء واستثنى فإن له أن يرفض إحرامه وأن يحل من إحرامه ولا دم عليه ولا شيء، وليس على أي شيء. نحن ذكرنا أن الإحرام عبادة ملزمة يجب أن تتمها إذا دخلت فيها، قال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، بمعنى أنك إذا دخلت في الإحرام ليس الأمر إليك أنك تخلع الإحرام متى تشاء، لا يحل لك أن تخلع الإحرام ولا أن تخرج من الإحرام حتى تتم حجك أو عمرتك. لكن إذا اشترطت كما جاء في الحديث: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني أنه إذا أصابك شيء يمنعك من إكمال الإحرام فحيث أصابك هذا الأمر فإنك تلبس ثيابك وتخرج من الإحرام ولا شيء عليك، هذا هو معنى الاشتراط. وكما سمعتم فإن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك لضباعة بنت الزبير لما كانت شاكية وأرادت الإحرام، فعلمها أن تقول ذلك بحيث لو اشتد عليها المرض ولم تستطع أن تكمل فإن لها أن تخرج من إحرامها ولا شيء عليها. وكذلك علمه فيما أذكر لأم سلمة رضي الله عنها. طيب، بعض أهل العلم استحب ذلك مطلقا كما هنا، فقال هذا مستحب لكل محرم، قال هذا مستحب لكل محرم، متى أحرم فإنه يسن له مثل ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرعه فهو مستحب على الإطلاق. وبعض أهل العلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط، والصحابة معه لم يشترطوا، وإنما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة لعلة، فلذلك يسن ذلك لمن كان عنده سبب قائم يخاف معه مثل ذلك. يعني من كان شاكيا مثلا، رجل مريض يعلم من حال نفسه المرض والتعب، وأن عنده مرضا ربما قد يمنعه من إكمال الإحرام، يخشى من ذلك أن يشتد عليه فلا يستطيع، فهذا يسن له الاشتراط. لو فرضنا مثلا أن رجلا سيسافر في طريق معلوم أن فيها خطر زائد عن المعتاد، فيها خطر زائد عن المعتاد، وقت مثلا حصلت فيه سيول، حصل فيه نوع من أنواع المخاطر المعينة التي هي فوق المعتاد، بحيث يخشى أن يتعرض لشيء يمنعه من الإكمال، فمثل هذا يسن له الاشتراط. ما سوى ذلك قال العلماء لا يسن له، لكن إن فعله صحيح، إن فعله صحيح لا شيء عليه. فالصحيح في هذا المذهب أنه يسن مطلقا، أنه يسن مطلقا. وكان بعض المشايخ يعني ممن ينصرون المذهب يقولون هذا نافع لبعض ما نراه الآن، أحيانا تحصل حوادث على الطريق في طريق العمرة والحج، فيقول فالناس المحرمون إذا ما كانوا مشترطين يعني كما يقال يتورط، ربما يعني تصيبه شيء فيذهب إلى المستشفى، وربما يظل أياما وفي ذلك في كل ذلك محرم، وفي كل ذلك محرم، فيكون عليه مشقة. قال بينما لو اشترط فإن له في أي وقت أصابه شيء له أن يرفض إحرامه وليس عليه شيء، لكن يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، وعامة أصحابه رضي الله عنهم ما أثر عنهم أنهم فعلوا ذلك، فهو يفعل عند الحاجة وعند مظنة الحاجة. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وأفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. نعم. قال الشارح رحمه الله مسألة وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، أي ذلك أحرم به جاز بغير خلاف بين العلماء. قالت عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، متفق عليه. وقالت عائشة أهللت بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا، متفق عليه. نعم. الحج له أنساك ثلاثة. ما معنى أنساك ثلاثة؟ ثلاث أنواع. الحج له ثلاثة أنواع، من أراد الحج في الأشهر الحرم له ثلاث أنواع من النسك، أي واحد منها يجزئه، لكن الكلام على الأفضل. وهذا يجرنا إلى الكلام على مسألة كانت قريش تعتقدها. ما الذي كانت تعتقده قريش؟ كانت قريش ترى أن الإنسان إذا أحرم بالحج يظل محرما حتى ينتهي من حجه، حتى ينتهي من حجه، وكانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم، كانوا لا يعتمرون في الأشهر الحرم، إنما هذا للحج. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأمر أصحابه أن يعتمروا عمرة مستقلة ثم يحل بعد أن يلبس الإحرام، يطوف ويسعى ويقصر شعره، وبذلك حل من عمرته. وصار حلالا يحل له كل شيء، يلبس ثيابه ويضع الطيب ولو كانت معه أهله يجامعها لا شيء عليه، يصير حلالا. فإذا جاء يوم الثامن يوم التروية أهل بالحج، أمرهم بذلك عليه الصلاة والسلام. هذا هو حج التمتع. لماذا سمي بالتمتع؟ لأنك تتمتع بمحظورات الإحرام في وقت الحج، وقيل إنك تتمتع بجمع العمرة والحج في سفرة واحدة، هذا يسمى حج التمتع. هذا النوع الأول. النوع الثاني حج القران، وهو الذي حج به النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي. ما هو حج القران؟ أن تجمع بين أعمال العمرة والحج كما سيأتينا في نفس الإحرام، أن تجمع بين أعمال الحج والعمرة في نفس الإحرام. إذن التمتع والقران يشتركان أن فيهما جمعا بين حج وعمرة. في التمتع وفي القران تجمع في الأشهر الحرم بين الحج والعمرة. لكن ما الفرق بين التمتع والقران؟ أن التمتع أنك تعتمر عمرة مستقلة تماما ثم تحل، ثم لما يأتي وقت الحج تهل بالحج وتشرع في أعمال الحج. أما القران ليس هناك فصل، تتداخل العمرة في الحج، أعمالهما واحدة، أعمال الحج والعمرة واحدة، فأنت تحج وتعتمر في نفس الوقت بنفس الإحرام. هذا الفرق. ثم النسك الثالث هو الإفراد. ما معنى الإفراد؟ أنك لا تريد عمرة أصلا، إنما هي أعمال الحج فقط. هذه تسمى الأنساك الثلاثة، أي واحد منها جائز، ليس هناك فرض بواحد منهما على الصحيح، أي منها جائز، لكن كلامهم في الأفضل، لذلك قال وهو مخير. هذا ابتداء. ثم قال في آخر الجملة قال وأفضلها التمتع. فأنت مخير بين ثلاثتها، ولكن الكلام على الفضل. قال وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، أي ذلك أحرم به جاز بغير خلاف كما حكاه النووي وغيره. لا خلاف بين العلماء أن الثلاثة جائزة ولا حرج فيها. ثم ذكر حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة فقط، ومنا من أهل بحج وعمرة الذي هو القران، ومنا من أهل بحج هذا هو الإفراد. فهذه الأنساك الثلاثة، من يهل بعمرة فقط ثم سينتهي منها ثم يحج، ومن يهل بعمرة وحج سويا الذي هو القران، ومنهم من يهل بحج فقط، هذه الأنساك الثلاثة. وكذلك قالت عائشة أهللت بعمرة فقط. إذن عائشة رضي الله عنها كانت متمتعة. طيب، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة. هذا شرط، سيأتينا إن شاء الله تعالى أن من ساق معه الهدي. ما هو سوق الهدي إخوة؟ هذه من العبادات المهجورة الآن مع الأسف، لكنها مهجورة في حق التوحيد، لكنها حاصلة على صورة الشرك مع الأسف. أما صورة التوحيد المهجورة فهو أن يسوق الإنسان الهدي إلى الكعبة معه من مكانه أو من طريقه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هي موجودة لكن قليلة جدا، يعني أحيانا وأنت على طريق الحج والعمرة ترى بعض ذلك، ترى بعض الناس يصطحب معه بعض الأنعام كالإبل أو الشياه أو غير ذلك أو الأغنام ليذبحها عند البيت قربة إلى الله هديا. هذه عبادة عظيمة، سوق الهدي ليذبح في الحرم عبادة عظيمة، يراق الدم لله عند الكعبة، لكن قليل من يفعلها. لكن مع الأسف هي موجودة عند القبور والأضرحة كثير، تجدهم يصحبون أغنامهم وأبقارهم من بلدانهم ويسافر بها السفر البعيد عند القبر يقصد الذبح عنده، نسأل الله العافية. طيب، إذا من كان ساق معه الهدي يتعين، هذه حالة خاصة، من ساق معه الهدي يتعين عليه حج القران. إذا الأصل أنك مخير، لكن إن كنت قد سقت الهدي تعين عليك حج القران، أصبح متعينا عليك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. إذن فسياقة الهدي معك تجعل حج القران متعينا عليك، وإلا فبدون أن تسوق الهدي أنت مخير بين الثلاثة. نعم. قال الشارع مسألة أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران عند إمامنا أحمد رحمه الله رحمة الله عليه، واختار المتعة جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، لما روى جابر وابن عباس وابو موسى وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها عمرة، ونقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة، ولا ينقلهم إلى الأفضل إلا إلى الأفضل والأكمل، ولم يختلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم أمر أصحابه أن يحلوا إلا من ساق هديا وثبت على إحرامه. نعم، الذي هو القران. نعم. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فهذا معلوم صحته يقينا، والنبي صلى الله عليه وسلم نقلهم من الحج إلى المتعة وتأسف كيف لم يمكنه ذلك، ولو كان الإفراد والقران أفضل لكان الأمر بالعكس، ولأن المتعة منصوص عليها في كتاب الله تعالى بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج من بين سائر الأنساك، ولأن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج كاملين غير متداخلين على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك وهو الدم، فكان ذلك أولى. نعم، إذن يبين لك أن الأفضل التمتع، واعلم أن كل نوع من أنواع النسك قال بعض من أهل العلم أنه هو الأفضل، يعني بعض أهل العلم قال التمتع الأفضل، وبعضهم قال القران هو الأفضل، وبعضهم قال الإفراد هو الأفضل، ولكل منهم وجهته. لكن لماذا كان التمتع مقدما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه به وعزم عليهم فيه، لذلك لما جاءوا وكما قلنا بعضهم كان يستعظم في أشهر الحج أن يحل الإنسان بعد إحرامه، فقالوا أندخل في الحج ومذاكيرنا تقطر، يعني من جماع النساء، استعظموا ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال افعلوا ما أمرتكم، فعزم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا، بل وتأسف كما ذكر المصنف صلى الله عليه وسلم أنه ساق الهدي معه، لأن من ساق الهدي ماذا يتعين عليه؟ القران، فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قالوا فدل ذلك على أن التمتع هو الأفضل، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى، لكن الأقوال الأخرى كلها وجهة. يعني مثلا الذين رجحوا القران، قال لماذا رجحوا القران؟ قالوا لأنه الحج الذي حجه النبي عليه الصلاة والسلام، وما اختار الله لرسوله إلا الأفضل. هذه وجهتهم، هذه وجهتهم، لكن يبقى أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا الأفضل مطلقا لأرشد إليه أصحابه، يعني لماذا هو الأفضل ثم يدل أصحابه عليه الصلاة والسلام على المفضول؟ فهذا يشكل على هذا القول. وذهب بعضهم إلى أن الإفراد هو الأفضل، وذكروا أن ذلك كان مما يأمر به عمر وأبو بكر وعثمان رضي الله عنهم، بينما كان علي يأمر به التمتع. لكن أولا هذا الأمر قد خولف فيه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فقد خالفهم عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب، بل كان ابن عباس ينكر على من يقول بقولهم، وقال قالته الشهيرة توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، قال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فلكل منهم وجهته في ذلك، لكن يبقى أن الأفضل هو التمتع، قال ثم الإفراد ثم القران، وبعضهم في الثاني والثالث، بعض الحنابلة يقدم فيقول التمتع ثم القران ثم الإفراد. لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى، نكمل غدا.